يبقى عنده شيء خطأ إيش؟ ربا واضح؟ واضح يكون الكرام هذا مهم جدا. لو كان نقودي بعيد وأنا سأسافر وسأعود وكان عندي هذا رسول ممكن أن أساعده هذا الأولاد. هذه تسمى سلحافيات يعني أصدقاء الله. هذه تسمى أخوان الكرام عقد الصديق اسمه عقد السفوجة. هذا سيأتي معنا في القرض. هذا سيأتي معنا في القرض. سنأتي في فصل اسمه القرض سنستفصل فيه مسائله. لكن هنا فقط أنا أردت التمهيد أن أخي قال يا شيخ أنا أقرضته فاضطررت لأن أذكر ربا القرض. هذا ربا يسمى ربا القرض وليس ربا البيع. نحن الآن هنا نتكلم عن ربا البيع. وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن في مصر يوجد بنك يعمل في الإسلام في هناك بنك يسمى بنك فيصل الإسلامي يعني أقرب البنوك إلى يعني إلى المعاملات الإسلامية أقرب البنوك هكذا قال الشيخ علي السلوس حفظه الله قال أنه من أقرب البنوك يعني لما أمر الناس أن يضعوا النقود فيه وأنت لك حق أكثر لأن هذا البنك كان يعطي يعني أرباح إسلامية جيدة لكن صارت ضعيفة لأنه الآن تحت مظلة البنك المركزي البنك الربا والكيمياء لكن أخف الأضرار. لما ينتهي النقود في التليفون التسفير تأخذ منهم ولكن يزيد سعة الاكتساب هذا هو الأمر. هنا مسألة مهمة جدا. لو أنا أخذت اقترضت مثلا هذا برضه أيضا بالقرض لكن لا مانع من السؤال لأنه كثير. أنا اقترضت مثلا بخمس جنيهات خلاص؟ تكلفة هذا القرض خمس جنيهات التكلفة هو أقرضني خمس جنيهات على ماذا يعاملني؟ هل هو يعاملني ما يأخذ مني خمس جنيهات لما جاء أدفع ولا أكثر؟ خمسة يأخذ خمسة لكن سيعطيك الخدمة هذه المقابل يعني ارتفاع في تكلفة المكالمة ستكون المكالمة مرتفعة لمن؟ هم أنه خمسة أمان خمسة لما يأتي سيقسم خمسة ولا سيقسم عشرة؟ خمسة أقرض أمام خمسة لكن هذه الخمسة أنت أخذتها بتكلفة جديدة المكالمة الواحدة كانت بواحد وعشرين قرش فصار المكالمة الآن في تسألات موجود عندما أنت النقود هو يقول الآن المكالمة سيكون السعر مثلا 20 جنيه نعم هذا يمكن هذا ما في مشكلة سعر المكالمة سيكون هذا عقد جديد أما هو يقول عن القرض أنا أقترض منه أقول أستلفني خمس جنيهات فيقرضك خمس جنيهات حينما سيأخذها منك سيأخذ خمسة ولا يأخذ عشرة سيأخذ كم؟ لو أخذ خمسة يبقى هذا جائز لو أخذ أكثر يبقى هذا ربا لأنه يعطي خمسة ويأخذ أكثر كل قرض جرى نفعا هو حرام أو فهو ربا تعال نقرأ هذا الكلام فصل في الربا بألف مقصورة ألف مقصورة يعني ليست ممدودة الربا وليست الربا الربا ممدود الربا مقصور لغة الزيادة معنى الربا في اللغة يعني الزيادة فلا يرجو عند الله يعني فلا يزيد. طيب هل هل ليس هكذا؟ لا لا ألف مقصورة هكذا يمكن هذا في الرزق خد بالك يعني الزنا يمكن ترسم هكذا وفي القرآن رسمت هكذا. خلاص هذا في الرزق لكن هذه وهذه تسمى ألف مقصورة هذا مقصور. قاعدة الرسم بهذا وقاعدة الرسم هذا لها قاعدة في اللغة هذا أصله ألف وهذا أصله ياء هذا أصله واو لأن ليس كل ألف في آخر الكلمة إما أن يكون أصلها واو وإما أن يكون أصلها ياء فإذا كان أصلها ياء ترسم بياء وإذا كان أصلها واو ترسم بألف فالألف مقصور أما الألف الممدودة زي كده الزنا هذه تسمى ممدودة الصحراء البيضاء وهكذا تسمى ممدودة كلام ما اسمه ألف هذا مقصور لا تحت هذا ممدود ألف وهمزة ألف وهمزة خلاص هو يقول مقصور أو ممدود لأن هناك ربما الهمزة تطير فيريد أن ينبهك أن هذه ألف مقصورة وليست ممدودة تعال نقرأ التعريف للصلاح أو صح شرعا تعريف الربا مقابلة عوض ربا البيع هذا ربا البيع ليس ربا القرض تعريفه

تعملتم سوداء؟ نعم خبراء السوداء أنتم الذين ابتدعتم السوداء السوداء. يأتي لك الشخص يقول لك الشيخ الدولار الآن بثمانية جنيهات صح؟ تقول أنا عندي 100 دولار نسوه هات 100 دولار كم زمان؟ 800 جنيه صح؟ السوداء السوداء. فأنت تخرج 100 دولار من جيبك من أجل مبادلتها من أجل أن تجعلها بدل ما يلحق به النقود أهو يبقى جنيه بدولار. لابد فيه من الأمرين، لابد أن يكون يدا باليد، لابد أن يكون يدا باليد. أنت تعطيه 100 دولار ثم هو يدخل إلى المحل من الداخل وينتظر قليلا ثم يأتي لك بثمانية مئة جنيه. هذا ربا، هذا ربا، ربا 5 دقائق. لماذا هذا ربا؟ لأنه حدث تأخير في القبض. نعم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخ أنا أريد أن أخلص منها، كيف أخلص؟ أقول له وكلتك، هذه وكالة يا شيخ، وكلتك أن تقبض لي المقابل، تقبض لي الدولار من هنا، خذ قبض وكيل. صار هو وكيل سيدخل في الداخل يقبض ويد بيد. تم هنا البيع صحيح، لا يوجد هنا ربا منه هو في الداخل. ثم لما ياتي سيعطيني المال على انه وكيل. ما شيء أخلاق هو عندما يبادل عنده من الفضل هو لا يبادل، هو يربح من هذا طبعا. وكيف هو توكل أنت لا تعرف؟ نحن كنا عن يدفع الوكيل تقول له هذا. لا لا لا، هذه وكالة، أنا أقول له تفضل وكاله، ما الذي أخذ مقابل هذه الوكالة شيء مقارب جرى فقط أنا عقدت معه عقد وكالة أنت وكيلي تفضل. مثلا هم كيف يفعلون مثلا دولار بثمانية، هو يقول بثمانية، عندما يصادف هو ثمانية وشيئا، هو يقول له ثمانية وشيء، هذا الشيء فضل يبقى يعني عنه. هو أصلا وكيل، هو أصلا وكيل ليس هو صاحب البيع. المهم أنا تعاقدت معه هو قضيته هو، ستكون قضية معه هو آخر. لكن الآن أنا الآن هو عندي البائع وأنا مشتري، أنا الآن أشتري الزر، أشتري البنين، الشاي. إذا عندي نوعين من أنواع الربا، ربا الفض وربا النسب، ربا الفض وربا إما أن يتأخر العوض البدلين، يتأخر هذا جرامات ذهب وأنا عندي جرامات ذهب. هو قال أنا عندي سلسلة في البيت وأنا قلت عندي 20 جرام في البيت غير موجود، إذا تأخير البدلين هذا ربا أو أحدهما أو تأخير واحد بس إنه هو موجود الآن معه لكن أنا متأخر عندي في البيت. شوف تعريف سهل سهل وصعب تعريف السؤال. طيب البدل في الموضوع سنتكلم عن الحرم. كل هذا هذا لم يتم، هذا أول سطر في الربا، هذا أول سطر. مثل المطعوم الأرز مثلا، أنت عندك أرز فلبيني وأنا عندي أرز مصر. أنا عندك هذا سؤال متداول عندنا هنا في مصر. الأرز الفلبيني عندك كيلو في البيت وأنا عندي كيلو، قلت لك أحضره يا شيخ حتى نهرب من ربا إيه؟ من ربا النساء. أحضر الكيلو الآن، كيلو الأرز الفلبيني وكيلو الأرز المصري، كيلو وكيلو. غالي ولا رخيص؟ هو غالي ورخيص، حتى وإن كان غالي ورخيص. المهم الكيلو، المهم معيار الشهر، المهم معيار. طبعا سنتكلم على اختلاف الجنس وعن اتحاد الجنس، لكن هذا اول سطر. ممكن مثلا انا بايع اريد ان ابيع قصر مزاحم لا و انت تقول لي عندي لا يوجد فلوس اريد القاتم، اريد الخاتم ارضا. أنا أقول لك خذ من النقود، هذا لا يجوز، خذ من النقود قرضا واشتري هذا الخاتم المزاحم، هذا يجوز أم لا يجوز؟ لأنه ما المانع أن تفرض للذهب؟ ما المانع؟ أريد أن أعطيك النقود قرضا لأشتري هذا الذهب. صح، هذا عقدان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. الآن أنت تريد أن تبيع هذا الخاتم؟ نعم خلاص بدون شرط. أنت تبيعه بدون شرط، بدون أن تشترط شيء.